فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة، وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن، وقال الألباني حديث حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، وفي رواية رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني: صحيح لغيره. قال المنذري: الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، والسبرات بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة جمع سبرة، وهي شدة البرد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل كلها على فضل صلاة الجماعة، لأن الصلاة بذاتها معروف أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها عمود الإسلام، وأنها بمثابة الرأس من الجسد من الإسلام. يعني كما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة. ولما أن الله أوجب وفرض الصلاة، أوجبها أن تكون جماعة على الرجال، كل ذكر عاقل بالغ حر مستطيع يجب أن يصلي جماعة. أما إذا كان مريضا لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإن الله يعذره وهو أرحم الراحمين. لكن كما سمعتم قول الصحابي رضي الله عنه: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، يساعدونه على المشي من أجل أن يأتي لصلاة الجماعة حتى يقام في الصف، فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكنني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيب لي نفسي أن أصلي في البيت. فهذا أخذ بقول تعالى اتقوا الله ما استطعتم. وسمعنا قول الصحابي رضي الله عنه إن نبيكم صلى الله عليه وسلم شرع لكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى، فلو تركتموها يعني تركتم صلاة الجماعة وتخلفتم عنها كما يتخلف هذا المنافق لضللتم، لو تخلفتم عنها لتركتم سنة نبيكم، وإذا تركتم سنة نبيكم قد ضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أوجب الجماعة على كل رجل بالغ حر قادر. ثم إننا قد سمعنا فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة المنفرد 27 ضعفا. إذا صليت في بيتك كأنك يعني ما حصلت إلا حسنة واحدة، فإذا صليت في المسجد فهي 27 ضعف. فإذا لم يكن هناك مانع قاهر ليس لك استطاعة بتخطيه وتعديه والتغلب عليه، فإنه لا يحل لك أن تصلي في بيتك ما دام أنه ليس لك عذر. لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول؟ قال خوف أو مرض، خوف من عدو يسطو به فيقتله، أو مرض أقعده وأعجزه عن الوصول إلى المسجد، وما عدا ذلك ليس له عذر. جاء في الحديث من سمع النداء، من سمع الأذان ولم يجب صب الآرك في أذنيه يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. صلاة الجماعة واجبة، فرض عين على كل مسلم بالغ حر قادر. لأن الله عذر أحدا في صلاة الجماعة لعذر المقاتلين والمجاهدين، فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم في الصلاة وهم في الحرب على حسب المستطاع، يقسمهم قسمين، قسم يقاتل وقسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصلاة، ثم يتمون لأنفسهم ويذهبون إلى الصف يعني صف القتال، فتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تقاتل فيصفون معه عليه الصلاة والسلام، فيصلي بهم ما بقي من صلاته، ثم ينتظرهم بالتشهد، يطيل التشهد ينتظرهم حتى يتشهدوا فيسلم به. فالأولون يدركون تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والآخرون يدركون التشهد الأخير والصلاة على النبي والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يقضون لأنفسهم ويجلس ينتظرهم عليه الصلاة والسلام يطيل التشهد فيقضون ما فاتهم ثم يجلسون ويتشهدون ثم يسلم بهم. إذن ليس لأحد أن يجلس مختارا متكاسل، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. استأذن ابن مكثوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، يقول أنه ليس لي قائد يلازمني، كفيف البصر، وبيتي شاسع عن المسجد يعني بعيد، والمدينة كثيرة الهوام كثيرة السباع، لأنها كانت قرية صغيرة والبر محيط بها والسباع ما كانت تبعد عن البلد. هذا شيء عرفناه أن السباع ما تبعد عن البلد إذا لم يكن واسع وفي حركة يخافون تخاف منهم، تأتي الذئاب وتأتي الكلاب وتأتي الأشياء التي قد يكون فيها خطر. وأيضا قال كثيرة الآبار والنخيل، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه عليه الصلاة والسلام، قال هل تسمع النداء؟ يعني تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجل لك رخصة. ما دام أنه يسمع الأذان فليس له أن يصلي في بيته. فإذا كان هذه حالة الكفيف الذي لا يرى طريقه، وفيه من الأعذار ما سمعتم، إذن الأمر خطير، والأمر والحكم كبير، وفضل الصلاة فضل الجماعة عظيم. إذا أحسنت الوضوء وأتيت إلى المسجد ما يخرجك إلا الصلاة، خطواتك تكتب لك، خطوة يكتب لك بها حسنة والثاني يرفع عنك بها سيئة. ثم إذا صليت جماعة وأديت النوافل قبلها وبعدها ولم يحصل منك أذية فإنك تخرج وقد غفر لك، والملائكة تستغفر لك وتصلي عليك ما دمت في مصلاك. إذن فليس للإنسان حق أن يتخلف عن الجماعة وهو قادر عليها. ما كان ذلك يحصل إلا من المنافقين الذين كما وصفهم الله لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأيضا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما يصلون لله لأنهم في الدرك الأسفل من النار، لكنهم يتسمون بالإسلام من أجل الحفاظ على دمائهم وأموالهم، يعرفون أن الإسلام ما يقتل من يتشهد أن لا إله إلا الله ويتظاهر بأنه يصلي، لكن الله يعلم السر وأخفى. وقال في الآية الأخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدهم نصير. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، في ظاهره أنه مسلم ولكن حقيقته كافر، ويغتنم الفرصة التي لا يراه الناس فيها كالعشاء والفجر، ما كان عندهم أنوار تبين الحاضر من الغائب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لكنهم محرومون. فهم لا يصلون لله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس وأنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق بيوتهم عليهم. وجاء أنه قال: لولا ما فيها من الصبيان والنساء، يعني الذي ما تجب عليه صلاة الجماعة، لحرقتها عليه. هذا يدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة، وأن من لم يهتم بها فإن عليه الوعيد الشديد. لا يتساهل الإنسان في الصلاة ويقوم مع طلوع الشمس وينقرها نقرا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن المنافقين أنهم ينومون فإذا طلعت الشمس قام ونقر نقرتين لا يحدث لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يتسمى بأنه صلى وهو ما صلى. فالله غني عز وجل، ليس بحاجتنا. لا تظن أنك إذا حافظت على الصلاة وغيرها من الطاعات أنك تنفع الله بشيء، أو إذا عصيت ولم تصلي ولم تفعل ضررت الله، لا أبدا. إن الله لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره معصية العاصي. لكن المطيع إنما ينفع نفسه، يزرع لنفسه، والعاصي إنما يضر نفسه. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتق الله في أنفسنا، في أولادنا، في من تحت أيدينا، في نصيحتنا لجيراننا، فليس معذور من يأتي من العمل بعد الظهر ثم يأكل الطعام ثم ينام ويواصل هذا النوم إلى المغرب من أجل أنه يسهر في الليل. ثم أيضا يكررها إذا سهر بالليل جاء آخر الليل ونام عن صلاة الفجر. أعظم الصلوات الفجر والعصر، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يتعاقبون فيهما، يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر. فإذا صعدوا الذين باتوا معنا وصعدوا إلى الله في الفجر يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، ليس سؤال عن جهل، كيف تركتم عبادي؟ هذا من باب التقرير. فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة العصر وهم يصلون، يعني مجتمعون معنا في صلاة العصر وصلاة الصبح، وفارقناهم وهم يصلون، أتيناهم في صلاة العصر وفارقناهم على صلاة الفجر. ويأتي الآخرون أيضا فيقول يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة الصبح وفارقناهم في صلاة العصر، يعني ليلهم ونهارهم الفرائض محافظين عليه. هل ترضى أن تكون كذلك أو تحب أن يقولون يا ربنا أتيناه نائما وفارقناه نائما؟ الرب عز وجل ما يظلم أحد، ما يظلم أحد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صلاة الجماعة لها فضل عظيم وتركها إثم عظيم، فلماذا تستحل وتتهاون بصلاة الفجر أو العصر؟ تنام عن صلاة العصر حتى تسهر في الليل، على ماذا تسهر؟ حاسب نفسك. سهرت في الليل ثم نمت عن صلاة الصبح، يعني أعظم الصلوات، وهما البردان، تسمى العصر والفجر البردان. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، ويقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فالصلاة هي الصلة بيننا وبين الله، ويجب علينا أن نؤديها على الوجه الأكمل. ربنا غني ليس بحاجة إلينا، لا تظن أنك إذا حافظت عليها أنك يعني حافظت من أجل أن تنفع الله، لا، لو تعبد الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، ولو تفعل فعل إبليس ما ضررت الله بشيء. المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فإذا علم ذلك فليس لأحد منا عذر. ليس لأحد عذر في ترك صلاة الجماعة. ما دام أنك قادر والأذان تسمعه فلماذا هذا التأخر يحصل والتكاسل؟ أما تخشى أنك تنام على نية أنك لا تقوم للصلاة فتكون الآخرة؟ يعني يختم لك والعياذ بالله بنية سيئة تموت عليها، تضع جنبك نائما ما عندك نية أنك تقوم تصلي مع الجماعة، فتؤخذ روحك وتنتهي حياتك بخاتمة سيئة. كم من إنسان نام ولم يستيقظ؟ فلا تغتر بإمهال الله، فإن الله يمهل لكنه لا يهمل. فلا تظنن الإمهال إهمال، فإن الله عز وجل يملي للظالم، والظالم سواء ظالم لنفسه أو ظالم لغيره. حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. حاسب نفسك يا ابن آدم واستعن بالله، فإنك لا تدري متى تفارق دنياك. احرص على أن تكون أيامك ولياليك في طاعة الله، تكون مستعدا للقاء الله في أي لحظة. فليس من اللازم أن يطول عمرك، لا تسوف يغرك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فتقول إذا كبرت أتوب وأحافظ. هل عندك صك ضمان بأنك ستكبر وستتوب؟ قد يأتي الموت فجأة، هذا واقع، ليس كلام يعني تخرص تسمعون به وترونه في الليل والنهار دائما وأبدا. احذر أن تكون يوما واحدا منهم. فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. إذا وقعت بك ما نفع عند ذلك العذر. لا تقبل توبتك، لأن الإنسان إذا مات إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن خلاص ما تقبل. وقد يأتيك على غرة على فجأة نايم على شغلك في سيارتك بين أهلك وأنتم جالسون بين القيل والقال. كم من إنسان وكم خرج من بيته ولم يعد، نام ولم يستيقظ، سافر ولم يرجع. يعني ما تخاف أن تكون واحدا من هؤلاء؟ إذا كان عندك صدق ضمان بأنك ستسلم وستكبر وستتوب، إذا كان عندك صدق طيب. وأما إذا كنت لا تدري متى تلقى ربك على أي حال، على حالة سيئة أو على حالة طيبة، والأعمال بالخواتيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يحصيها لنا يعني يكتبها علينا، الملائكة تكتب علينا في الليل والنهار. فمن وجد خيرا فليحمد الله وفينا إياه يوم القيامة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما ظلمت، عن يمينك ملكان في الصباح إلى المساء وفي المساء إلى الصباح، أربعة ملائكة مسؤولون عنك يكتبون ما قلت وما فعلت. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كتاب أعماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فرق بين أن تتوضأ مجيبا لداعي ربك الذي يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، كل خطوة تكتب لك حسنة، والثانية يوضع عنك بها سيئة. فإذا صليت ما دمت في مصلاك الملائكة تستغفر لك وتترحم عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. فرق بين هذا وبين من ترضخ رؤوسهم بالحجارة لأنهم يتأخرون عن الصلوات، ويوم القيامة يحشرون في نار جهنم. الرب عز وجل خلقنا لعبادته وأسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، فمن شكر زاده الله، ومن كفر انتقم الله منه. ومن أعظم الشكر المحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. عمرك ابن آدم محدود، طال أو قصر ستلقى ربك، وستلقاه على ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك من موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبوا من حلال أو من حرام، وهل أنفقوا في الحلال أو في الحرام، وأن علمه ماذا عمل به. عمرك ابن آدم رأس مالك، والغاية الجنة والنار. اليوم المضمار وغدا السباق، والغاية الجنة والنار. المضمار يعني أنه كانوا يضمرون الخيل إذا أرادوا أن يسابقوا بينها، يشبعونها أول يوم تماما، وفي اليوم الثاني يضمرونها حتى تصير خفيفة عند السباق. فالمضمار تهيئتها للسباق، والغاية يعني النتيجة أن الخيل المضمرة في الغالب تسبق الأخرى. ونحن في هذه الدنيا نتسابق، أليس الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أليس الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر نعيم الجنة وما أعده الله لعباده المتقين قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منافسة وش فيه؟ بالنوم ولا بالسهر على قيل وقال، من قناة إلى أخرى، ثم تنام جيفة لا تعرف لله حقا، وهو خلقك ورزقك وأمرك بطاعته ووعدك الجنة ونهاك عن معصيته وحذرك من النار، إذن المطيع ما ينفع إلا نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. لا تظن أنك إذا عصيت أنك تضر الله، أو أنك إذا اجتهدت في الطاعة أنك تنفع الله، أبدا. عملك لك، إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليه. حاسب نفسك ابن آدم، ما دام لك ما تدري متى تموت. وأنك إذا مت ستحاسب وتسأل، وأول ما يكون منازل أول منازل الآخرة القبر، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعده أشد، إما أفضل في الدرجات العالية والنعيم المقيم، وإلا والعياذ بالله في دركات في وسط الجحيم. اختر لنفسك، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب، ما الدار؟ الدار الجنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار داران، ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. اجتهد يا ابن آدم واتق الله، المساجد ما بنيت عبث. لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، إلا من عذر. من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. فمن أنذر فقد أعذر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعون على طاعته واجتناب معاصيه والحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إني أريد الذهاب إلى مكة للعمرة، سأبقى فيها 3 أيام، هل لي أن أعتمر عمرة أخرى وأنا في مكة بعد ذلك؟ سيبقى في مكة 3 أيام. ليس لأحد، ما دام أنك اعتمرت في حجتك فليس من السنة أن تكرر العمرة في سفر واحد، فلو كان ذلك مشروع ومفضل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وشيء لم يفعلوه ليس له فضل ولا فضيلة أبدا. يقول: هنا هو في المدينة يريد أن يذهب إلى مكة للعمرة، إذا أقام في المدينة ثم رجع إلى مكة ولم يكن سافر من مكة أصلا من أجل العمرة، وإنما سافر ليزور المدينة، يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدا له بعد ذلك أن يأخذ عمرة، ما في بأس. أما أنك تسافر من مكة من أجل أنك تحتال على أن ترجع بعمرة، لا. أحسن الله إليكم. سؤال: يقول رجل يصلي خارج بناء المسجد النبوي، هل أجره مثل أجر من صلى في داخله داخل البناء؟ ما أظن أن الداخل مثل الخارج. هذا الداخل ما أغلقت عليه أبواب هذا قطعا الصلاة فيه بألف صلاة، يعني فضله وأجره تضاعف ألف مرة، ليس معناه تكفيك عن ألف صلاة. وأما خارج في الساحات فأنا ما أدري، لست من العلماء المجتهدين ولا عندي يقين حتى أقول نعم. بعض العلماء يرى أنك إذا صليت مع الجماعة في الساحات والمظلات المتصلة صفوفها بالمسجد فإن لك المضاعفة، هذا بعض العلماء يرى ذلك، لكن الله أعلم ما ندري. فالخير لك أن تأتي باليقين الذي لا شك فيه، ادخل في المسجد، فالمسجد واسع ولله الحمد، فلماذا تصلي خارج وأنت ما تدري هل يحصل لك المضاعفة أم لا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.